اللهم ارحمنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن واسترنا بالقرآن واشفنا بالقرآن وعافنا بالقرآن وداونا وشرفنا بالقرآن وأدبنا بالقرآن وخلقنا بالقرآن وانفعنا وارفعنا بالقرآن اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن بالقرآن يسر حسابهم بالقرآن وسع مدخلهم بالقرآن لكنهم حجتهم بالقرآن جاء في الأرض عن قلوبهم بالقرآن السؤال ببركة القرآن آلسوا في وحدته بدون القرآن أدخلكم الجنة بشفاعة القرآن يا والحمد لله رب العالمين.